فالمعضل هو ما سقط من اسناده اثنان فاكثر، والصواب انه ايه اثنان فاكثر على التوالي. قال ويسمى منقطعا، يعني المعضل هو نوع من انواع المنقطع ايضا، يعني ممكن تجد حديثا معضلا والعالم يقول هذا الحديث منقطع، هل نقول هذا ان هذا خطأ؟ نقول لا، ان المنقطع يعني اعم، هنا وصف بالوصف الايه الاعم، هو نوع من انواع الانقطاع فسماه منقطعا. ويسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم كما تقدم، والفقهاء والاصوليون يسمون هذا ايه مرسلا، لان المرسل عند الفقهاء والاصوليين هو ايه هو المنقطع، يعني اي نوع من انواع الانقطاع يسمى مرسلا عند الفقهاء وغيرهم، يعني بعض الفقهاء والاصوليون وبعض المحدثين يعني يوافقهم على هذا. نعم. قال وقيل ان قول الراوي بلغني كقول مالك بلغني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته يسمى معضلا عند اصحاب الحديث، يسمى معضلا عند اصحاب الحديث. فيقول قيل ان قول الراوي بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، او بلغني عن الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم او كذا، ان هذا يعتبر من قسم الايه المعضل، يعتبر من قسم المعضل لانه سقط من سنده اكثر ايه من راو على التتابع. وهذا كثير في موطأ الامام مالك رحمه الله، تسمى البلاغات، بلاغات مالك. فالامام مالك في موطئه روى احاديث متصلة الاسناد وروى بلاغات، وروى ايه بلاغات، فأحاديث متصلة السند. وقالوا ان كل الاحاديث المتصلة الاسناد في موطأ مالك هي احاديث صحيحة، كل الاحاديث متصلة الاسناد في موطأ مالك احاديث صحيحة. الامام مالك رحمه الله اسانيده يعني ثنائية، تابعي والصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، له ثنائيات يعني يروي عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشيوخه ثقات وكذا، فمتصلاته يعني الحديث المتصلة عنده صحيحة الإسناد كلها في كتابه الموطأ. لكن سبب تأخير رتبة الموطأ عن رتبة يعني البخاري ومسلم وكذا، أن موطأ مالك فيه بلاغات كثيرة وفيه مراسيل، وكان الإمام مالك يحتج بالمرسل ويراه صحيحا، وفيه بلاغات اللي هو يقول بلغني عن أبي هريرة بلغني عن فلان، ولا يذكر إيه إسناده. طبعا بعض العلماء تتبع بلاغات مالك، كل الأحاديث اللي مالك قال فيها بلغني بحثوا لها عن أسانيد ووجدوا لها إيه يعني أسانيد، وجدوا لها أسانيد يعني متصلة يعني. طيب ماشي. والإمام ابن عبد البر وصل كل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل وما قال فيه بلغني وعن الثقة وكذا، ووجدها يعني كلها مسندة إلا أربعة إيه إلا أربعة أحاديث. وبعض العلماء تتبعوا هذه الأربعة وجدوا لها أيضا أسانيد مرسلة في يعني مروية في كتب إيه أخرى. طيب سبب الإشكال هنا، لماذا الإمام النووي هنا يقول وقيل إن قول الراوي بلغني يسمى معضلا؟ ليه قال قيل إن قول الراوي بلغني يسمى معضلا؟ قالوا الإشكال هنا جواز أن يكون الساقط واحدا، يعني هو ليس بالضرورة أن يكون معضلا، يعني لذلك النووي قال قيل إن قول الراوي بلغني يسمى معضلا، لكن قول الآخر قالوا ليس بالضرورة أن هذه البلاغات تكون معضلة. لماذا؟ لاحتمال ان يكون الساقط راويا ايه واحدا. فمثلا الامام مالك لما قال بلغني عن ابي هريرة، قالوا الامام مالك اخذ عن جماعة من اصحاب ابي هريرة، اخذ عن سعيد المقبوري ونعيم